أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: مسافر يوم الجمعة صادف جماعة تصلي الجمعة فصلى معهم، فهل له أن يجمع ويقصر العصر؟ وإذا صلاها ظهرا فهل يجمع معها العصر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة للمسافر أن يصلي بنية الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة في السفر، ولذلك سافر عليه الصلاة والسلام الأيام ذوات العدد، ومرت عليه الجمعة في سفره، ولم يحفظ عنها أنه يوم من الأيام صلى الجمعة وهو مسافر لا إماما ولا مأموما. وصح عنه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام أنه لما خطب الناس وافق يوم عرفة يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي بهم جمعة، وإنما صلاها بهم ظهرا. وهذا يدل على أن السنة في المسافر أن يصلي بنية الظهر، وهذا هو الأفضل والأكمل، خاصة وأن الجمعة تصلى ركعتين، فيصلي بهذه النية. لكن لو نواها جمعة صحت، وأجزأت في قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله. فإذا صلاها جمعة وهو مسافر يجوز له أن يصلي معها العصر، لأن الذين منعوا من ذلك قالوا إن السنة وردت بالجمع بين الظهر والعصر، ونظروا إلى الظهر ولم ينظروا إلى الفرض نفسه. والأصل النظر إلى الفرض وإلى معنى الشريعة، فإن الشريعة أرادت أن تخفف عن المسافر فيستوي أن ينويها ظهرا أو ينويها جمعة، لأن كونه يصلي جمعة ليس فيه دليل لا من الكتاب ولا من السنة يمنع من كونه يجمع إليها العصر. فلو قال قائل إن الجمعة شأن الحاضر، نقول إن صلاة المغرب تامة والتمام من شأن الحاضر، ومع ذلك تجمع مع العشاء. فإذا التعذر بكون الجمعة خاصة بالحاضر وقول بعضهم إنه لم يجمع الجمعة مع العصر، هذا في النفس من الشيء، ولا يقوى على معارضة الأصل، لأن الأصل التخفيف عن المسافر، وقد خفف الله عن المسافر فأسقط عنه شطر الصلاة. فكون هذه ظهرة أو جمعة لا فرق بينهما، وهما صلاتان مفروضتان، حلت الجمعة محل الظهر، إن جمع معها الظهر صح، إن جمعها مع الظهر صح، وهذا أفضل. وكما ذكرنا أنه السنة، وفيه خروج من الخلاف بين العلماء، يأتي ويحضر الجمعة ويستمع ويستفيد، وإذا قام إلى الصلاة نوى الظهر، هذا هو الأفضل، لأنه في هذه الحالة يكون متبعا للسنة بصلاة الظهر وترك الجمعة، وثانيا أنه يجمع جمعا لا إشكال فيه ولا شبهة، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يفعله استبراء لدينه، والله تعالى أعلم.